قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التقارب بين الصلاة في الجماعة والصلاة في البيت ما لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فبإذن الله سوف نعيش ونسعد مع كتاب الله عز وجل. هذه الحلقة وأعني بها الحلقة الثانية نستعرض عناصرها ثم نتكلم على تلك العناصر. حقيقة نحن بعد انتهينا في الحلقة الأولى عن ما سميناها يعني موضوعات السورة أو بين يدي السورة شخصية السورة، ندلف الآن إلى السورة وأمورها. العناصر، أولا العنصر الأول القراءات في قول الله عز وجل تساءلون، واتقوا الله الذي تساءلون به، وقوله تعالى والأرحام، وقوله تعالى فواحدة. إذن يعني القراءات، ولأنها قراءات يعني قرآن، فدائما نبدأ بالقراءات القرآنية. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني طبعا القراءات مع توجيهها، نحن نحرص على التوجيه بحيث أنه وإلا فالقراءتان أو أكثر كلهن من الله عز وجل. العنصر الثاني ذكر معاني بعض الكلمات، يعني كرقيبة ولا تيم، خبيثة بالطيب، الخبيث والطيب، حوبا كبيرة، ألا تعولوا. العنصر الثالث بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية كالنهي عن أكل اليتامى وما إلى ذلك. العنصر الرابع بيان إعراب بعض الكلمات، إذن هذه العناصر التي سوف نتكلم عليها وحولها، والمرجع في هذا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الغرناطي، بعد ذلك الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله القرطبي. ابن عطية من أعيان القرن السادس الهجري، وأما القرطبي فهو من أعيان السابع الهجري، وكلاهما من المغاربة. بسم الله نبدأ. قال الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. إذن هذه هي الآيات التي سوف نسعد بها، سوف نعيش معها متبينين بعض الأحكام بشيء من الإحكام على وجه الإشارة والإجمال، وإلا التفصيل فمبثوث في بطون الكتب الفقهية، في بطون الفقه. نأتي إلى العنصر الأول القراءات. قول الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لفظة تساءلون قرأها عاصم، الإمام عاصم، هذا تبعنا رفيدنا، نعرفه من خلال حفص، الراوي حفص وشعبة، شعبة ما لنا علاقة، أحيانا يتفقان أحيانا يختلفان، إنما هذا الإمام عاصم قرأ عاصم طبعا راويي هنا الإمام عاصم وحمزة والكسائي، والثلاثة كوفيون عاصم وحمزة والكسائي، وأما حمزة والكسائي فيعبر عنهما في علم القراءات بالأخوين. وخلف العاشر، خلف العاشر قرأوا هؤلاء بتخفيف السين، واتقوا الله الذي تساءلون به، تساءلون به على حذف إحدى التاءين، يعني هذا هو توجيه القراءة على حذف إحدى التاءين، لأن أصلها تتساءلون، تتساءلون. وقرأ الباقون تساءلون بإدغام التاء في السين، بإدغام التاء في السين. إذن هذه قراءتان مشهورتان صحيحتان متواترتان. والقراءات القرآنية لأنها قرآن لا يستطيع الإنسان إلا أن يتقبلها، ولا يقال يعني كونها تنسب إلى إمام بعينه، هنا الإضافة إضافة تشريف، هو ناقل وليس بقائل. نعم، إذن هذه اللفظة الأولى. اللفظة الثانية ولنا معها وقفات، وأي وقفات؟ قوله تعالى والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون، انتهينا من لفظ التساءل، تساءلون به والأرحام، وإلا والأرحام. قرأ جمهور القرأة بل عامة الناس واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالنصب. توجيهها توجيه النصب على معنى اتقوا الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وهو هنا منصوب بالإغراء، وهو هنا منصوب بالإغراء. إذن جمهور القراءه جمهور الناس، واتقوا الله الذي تساءلون انتهينا به والأرحام على معنى واتقوا الأرحام. قد يأتي قائل، وهذا قاله بعض النحاة قديما، قالوا لا يصح المعنى، كيف واتقوا الأرحام؟ هل الأرحام تتقى؟ لا، الأرحام لا تتقى. أنت يا نحوي لا يصح لك أن تقول هذا. صحيح التقدير قد يختلف عليه، لكن هذا موجود في كتاب الله عز وجل، عندما يقول الله عز وجل يا أيها قبلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني نحن هل نتقي ذاك اليوم؟ لا، نحن نتقي الله عز وجل، ولكن والعرب تفعل هذا كثيرا، عندما يقولون يوم بعاث، وعندما يقولون مثلا يوم حليمة ويوم كذا، يقصدون ما وقع في ذاك اليوم من الشدائد والعظائم. فلذلك أي اتقوا الله عز وجل لأن في ذاك اليوم أمورا عظيمة، فاتقوا الله عز وجل، إذن لا مشكلة في هذا. طيب، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قراءة الناس. قرأ الإمام حمزة، ونحن قلنا قبلا إن القراءات المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة إنما نسبة إضافة نسبية وتشريفية لهم، لأنهم هم نقلة، حمزة عن فلان، وهم من أعيان القرن الثاني الهجري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم صوب قراءة هشام وعمر، وهما من هما، فهذا يدل على أن القراءات، ولسنا هنا في معرض الاستدلال للقراءات، لا، لأنه يعني قراءة حمزة عليها بعض الكلام، ولكنها هي قراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل بها جبريل عليه السلام عن رب العزة والجلال. فإذا كان الأمر كذلك ما علينا من ابن أمه، يعني كائنا من كان ما علينا منه. المهم، فحمزة قرأ والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وهي قراءة ابن عباس والحسن والأعمش ومجاهد، هؤلاء كلهم قرأوا لكن تلك القراءات قد تكون شاذة، قد تكون شاذة، لكن وافقت هذه القراءة المتواترة فتكون قراءة تندرج تحتها. هذه القراءة قام يعني والأرحام هي مجرورة عطفا على الضمير المجرور في به، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ونحاة البصرة ينكرون هذا ويرون قبحه إلا في الضرورة الشعرية. نحن نقول لهم يا نحاة البصرة، أنتم كلامكم على الرأس والعين، أنتم آباؤكم تزوجوا على أمهاتكم، هل القرآن نزل بعد تلك الزيجات أو قبل؟ أنتم والذين جئتم لقيتم القرآن موجود، فطالما الأمر كذلك فالقرآن الكريم هو حجة على العربية وليست العربية حجة على القرآن، فطالما الأمر كذلك فلا يعتد بقول كائنا من كان إمام ولا ما هو بإمام، ما لنا حتى لو أنه يحمل العلم كله، فطالما هذه القراءة متواترة ما يلتفت. ثم أيضا من يضمن لي أن الموجود الآن في اللغة العربية هذا هو اللي كان يستعمله امرؤ القيس ويستعمله غيره من العرب الأقحاح؟ من يضمن؟ أبو عمرو البصري وهو من القراء السبعة المعروفين وهو نحوي يقول ما جاءكم من العربي إلا أقله، ولو جاءكم كله لجاءكم خير كثير. ثم أيضا الإمام الشافعي وهو من هو القرشي يقول لا يحيط باللغة إلا نبي، فطالما الأمر كذلك نحن لا نسلم لنحاة البصرة بقواعدهم التي يقولون هنا وهناك، نعم في الكلام العام على الرأس والعين، أما في القرآن لا، القرآن هو الذي يحكم على العربية وليس العكس. فالإمام حمزة قرأ والأرحام، وهي قراءة ليست من بيت أبيه وأمه، إنما هي قراءة قرآنية عن محمد صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل عن جبريل عليه السلام عن رب العزة والجلال. فأثير حول هذه القراءة، يأتي واحد بصري اسمه أبو العباس المبرد أو المبرد يأتي ويقول، يعني يصح المبرد والمبرد لكن الأشهر المبرد، يأتي ويقول والله لو صليت خلف إمام يقرأ بالأرحام أشيل يعني أحمل نعلي وأخرج، يعني يقطع الصلاة يعني. ثم يقول وإذا سمعت إماما أيضا يقرأ، وهي قراءة حمزة أيضا ما في سورة إبراهيم يعني حكى عن الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد فأخلفت وما كان بمصرخي، فقراءته بمصرخي بالياء، الياء مشددة ومكسورة. فقالوا نحن نقول أبو العباس يا أخي لا تصلي، ما هي مشكلة يعني إذا لم تصلي فالصلاة مستمرة بدونك، القافلة تسير، أنت إذا لم تصلي يعني لم تنكسف الشمس أبدا، يعني بسلامته يروح يصلي في بيته أو لا، هذه قضية خاصة به. ولكن نحن نقول والأرحام قراءة سبعية مثلها مثل والأرحام، ما لا تفضل هذه على تلك، يعني قراءة حمزة حنا لو نقرأ هنا في المملكة مثلا بقراءة حمزة وأبدا يعني هي مثل تلك، وش المشكلة؟ ما فيش، هذه عن رب العالمين وذي عن رب العالمين. فإذا قال أبو العباس المبرد كذا والنحاة قالوا يعني واحد زي الزجاج يقول والله يعني هذه قبيحة، يعني إضافة عطف الظاهر على المجرور، قبيحة في الشعر كيف بالقرآن وكذا وكذا. فلنسمع ما يقوله واحد منهم، بس واحد حاذق، واحد عليه الكلام، إمام في التفسير وإمام في العربية، الإمام أبو حيان من القرن الثامن الهجري، وهو يعني رحمه الله تعالى صاحب البحر المحيط في التفسير، وتفسيره شاهد. فهو يقول جاء وبعد ما هذا يقول ذا وصفحات كثيرة. وفي الحقيقة ستجدون عند القرطبي رحمه الله تعالى وهو لا يعنى كثيرا بالجوانب النحوية، ولكن الضرورة فرضت عليه تقريبا صفحتين ونصف ويتكلم على هالموضوع، يرد على الزجاج أحيانا ويرد على المبرد وكذا ويأتي. نحن نقول جماع ما يقال في هذا قاله أبو حيان، أبو حيان في تفسير البحر المحيط. وأبو حيان هذا طبعا بالمناسبة على وجه العجال هو يعني واجه شيخ الإسلام ابن تيمية وجالسه في مصر يوم كان الشيخ هناك وأثنى عليه خيرا وكذا وكذا، ثم اتخذ منه موقف فذمه. ويبدو أنه أبو حيان يعني رحمه الله من النوع الذي يندفع رحمة الله عليه. نعم، هو يقول هنا ولسنا، وهو هنا يبين أن قراءة حمزة وبس ما علينا منهم، ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، كوفة بصرة ما لا ما علينا منهم، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العربي ما لم ينقله البصريون، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العربي لم ينقله البصريون، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون. إذن هذا جماع ما يقال في هذا الباب. قراءة حمزة قراءة متواترة سبعية ما عليها أي غبار، وعلى المخالف أن يشرب، كانوا يقول من ماء البحر، نقول من ماء المحيط، يشرب لن يقول بس، فهي قراءة ثابتة يتعبد الله عز وجل بها وتقرأ في الصلوات وفي الجلوات، وهي قراءة. أما أبو العباس المبرد، أما يأتي الزجاج، أما فلان، أما فلان، أما فلان، هؤلاء جاءوا بعد هذه الآية، هم لم يأتوا قبلها، هم لم يأتوا وقت نزول الآية موجودين، جاءوا بعدها بشر يقولوا ماذا، ولكن نقول ويرد عليهم بكلام أبي حيان وهو كلام دقيق. نعم نعم، من القراءات أيضا، من القراءات، انتهينا من هذه القراءة، من القراءات قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فواحدة هذه لفظة واحدة، قرأ أبو جعفر المدني وهو من القراء العشرة، ومن القراء العشرة، فواحدة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة برفع التاء، توجيه هذه القراءة أنها خبر لمبتدأ محذوف، أي فالمقنع واحدة، فالمقنع واحدة أو مقنع، فالمقنع واحدة، أو فاعل لفعل محذوف، أي فيكفي واحدة، فيكفي واحدة. قرأ الباقون من القراء العشرة فواحدة بنصبها على أنها مفعول لفعل محذوف، أي فانكحوا واحدة، فانكحوا واحدة. إذا انتهينا، لاحظوا من العنصر الأول من عناصر الدرس القراءات. نأتي للمفردات، المفردات يعني المفردات نعني بها دائما بعض الألفاظ الغريبة، بعض الألفاظ الغريبة، وغريب القرآن موجود، وما مسائل نافع ابن الأزرق مع ابن عباس ترجمان القرآن التي بلغت المئين إلا شاهد على أن في القرآن بعض الغريب، على أن في القرآن بعض الغريب، فلا إشكال في هذا. قوله تعالى بث وبث منهما رجالا، البث إثارة الشيء وتفريقه كبث الريح التراب، كبث الريح التراب، فمادة البث دائرة على النشر والكشف والإذاعة، والإذاعة مش إذاعة القرآن لا، ولا إذاعة الرياض لا، نعني بالإذاعة أي النشر، وهذه لفظة عربية فصيحة، قول الله عز وجل أذاعوا به نشروه يعني. نعم، قوله تعالى رقيبة، قال ابن عباس رضي الله عنهما الرقيب الحافظ، وقال الخطابي الإمام الخطابي من عين القرن الرابع الهجري هو الحافظ الرابع ولا الثالث نعم الرابع، هو الحافظ، يقول هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، والرقيب الحافظ والمنتظر. تقول رقبت أرقب رقبة ورقبانا إذا انتظرت، والمرقب المكان العالي المشرف يقف عليه الرقيب والرقيب، والمرقب المكان العالي المشرف يقف عليه الرقيب، والرقيب السهم الثالث من السبعة التي لها أنصبة. هذا يعني المادة كلها تدل على الإحاطة وعلى الملاحظة وما إلى ذلك في كلامنا طبعا فيما يتعلق بالله عز وجل. فابن عباس قال إنه الحافظ سبحانه، وكلام الخطابي يندرج ضمن هذا، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. قوله تعالى الخبيث، ولا تيمم الخبيث، الخبيث ما يكره رداءة وخساسة، وهو يكون في المعقولات كما يكون في المحسوسات، وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد أي المعقولات، والكذب في المقال، والقبيح في الفعال. هذا يعني كأنه يرد في المحسوسات والمعقولات. بالطيب، أصل الطيب الطاهر، ومعنى الطيب في الآية أي لا تتبدل الأعمال السيئة بالأعمال الصالحة، لأنهم كانوا يأخذون شاة هزيلة يضعونها في مال اليتيم ويأخذون بدلها سمينة. قوله تعالى حوبا كبيرة أي إثما كبيرة، أصله أصل الحوب الزجر للإبل، يقال حاب الرجل يحوب حوبا إذا أثم، فسمى الإثم حوبا لأنه يزجر عنه وبه. يقال في الدعاء اللهم اغفر لي حوبتي أي إثمي، وهي مثلثة الحاء، حوبا حوبا حيوبا مثلثة الحاء. نعم. قوله تعالى ألا تعولوا، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ذلك أقرب إلى ألا تعيلوا عن الحق وتجوروا يقال على الرجل يعول إذا جار ومال، ومنه قولهم مال السهم عن الهدف مال عنه، وعال الرجل ويعيل إذا افتقر فصار عالة، ومنه قوله تعالى وإن خفتم عيلة، وهو عائل وقوم عيلة، والعيلة والعالة الفاقة. قال الشافعي رحمه الله تعالى ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم. قال الثعلبي الإمام الثعلبي صاحب الكشف وما قال هذا غيره، وإنما يقال أعال يعيل إذا كثر عياله. يعني كأن الثعلبي رد على الشافعي، والشافعي رحمه الله تعالى يحتج بكلامه، يعني كلام الشافعي انتصر له الكثيرون، وليس هو أول القائلين. فقد روي عن العربي قديما هذا، فكلام الشافعي حجة في هذا. ويعني وانتصر له كثيرا البيهقي انتصر له كثيرا، وأظن حتى يعني القرطبي وهو مالكي لم يأخذ على الشافعي هذا القول، بعض النحاة تكلموا كذا كالثعلبي، لكن الصحيح أن هذا القول ليس من عنديات الشافعي رحمه الله أولا. وهذا لا ينافي، يعني بعض الناس يتخوف يقول مثلا مسألة أنه الرزق على الله عز وجل كثرة العيال، لا، هو الشافعي لا يقصد هذا، هو الشافعي إمام، لكن يقصد على أن اللفظة قيلت عند العرب كذا ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم، فهذا الذي يقصد الشافعي. طيب، بعض الأحكام الفقهية قوله تعالى منهما أي بعض الأحكام والمعاني طبعا، يعني آدم وحواء، أبونا آدم وأمنا حواء منهما. قوله تعالى والأرحام، الرحم اسم للأقارب كافة من غير فرق بين المحرم وغيره. قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وأراد باليتامى الذين كانوا أيتاما فلا يتمم على البلوغ، صغار يعني أيتام لكن بلغوا خلاص. وآتوا أي أعطوا، والإيتاء الإعطاء. وهذه الآية خطاب للأولياء والأوصياء، ويكون إيتاء اليتامى أموالهم بوجهين، أحدهما إجراء الطعام والكسوة ما دامت الولاية، الثاني الإيتاء بالتمكن وإسلام المال إليه، وذلك عند الابتلاء والإرشاد. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال مجاهد وهذه الآية ناهية عن الخلط في الإنفاق، أي لا تضيف أموالهم وتضمها إلى أموالكم في الأكل، فنهوا أن يعتقدوا أموال اليتامى، فنهوا أن يعتقدوا أموال الناس اليتامى كأموالهم فيتسلطوا عليها بالأكل والانتفاع. قوله تعالى وإن خفتم شرط وجوابه فانكحوا، أي إن خفتم ألا تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن فانكحوا ما طاب لكم، أي غيرهن فانكحوا ما أي. والإعراب قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لفظ الجلالة الله الله الله منصوب على التعظيم، منصوب على التعظيم يعني لفظة فيها تأدب مع الله عز وجل، وبه جار ومجرور متعلق بتساءلون بتساءلون، والأرحام معطوف على لفظ الجلالة، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، أو حرف عطف كما هو معروف، ما موصولة ملكت أيمانكم فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول، مثنى وثلاثة ورباع. قال الزجاج هو بدل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ورباع، يقول الزجاج وهذا هو الذي عليه الأكثر أنه بدل من فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، فالزجاج يقول بدل من ما طاب لكم، ومعناه اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثة وأربعا أربعة. وهذه اللفظة التثنية فيها كأخواتها حنانيك ولبيك وما إلى ذلك، يعني مرة بعد مرة هذه معدولة عن ثلاث وعن أربع وعن اثنتين، ويعني لفظة معروفة، بيد أن بعض الناس، ويعني لا أدري هل يقال بعض الناس أو أن يعني نقول طائفة أو شرذمة أو كذا، قالوا يعني ضربوا الرقم، يعني يطلع في النهاية تسعة، ولا أحسب أن يعني، والقرآن عربي، إلا إذا كان في لغة أخرى يستطيع الإنسان يفك شفرتها ويدخل على القرآن هذا شيء آخر، أما القرآن يعني الذي نعلم. وهب أن لفظة القرآن مشكلة، فالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة بأن يمسك أربعا ويفارق، هو كان على تسع وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمفارقة، واللفظة لا تحتمل تسع، ولا سيما هذه الأيام الأعصر الأخيرة، حتى لو قيل تسع، يعني لو قيل تسع على سبيل الفرض، من يستطيع إذا كان الشافعي يقول ألا تعولوا في هالأربع، فكيف إذا كثر عيال إذا كان عنده تسع؟ ولا أحسب أن أحدا بمستطيع ذلك، واسألوا الواقع. طيب بهذا ننهي الحديث عن هذه الآية الكريمة أو هذه الآيات الثلاث من يا أيها إلى الآيات الثلاث في هذه الحلقة المباركة، على أمل أن نستأنف لقاء جديدا في الحلقة القادمة. هذا والله أعلى وأحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تقاضي بين الصلاة والجماعة، والصلاة والجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.